مجروح وقلبي هو انا قلبي هو صبر عن نصيب يودان يا عين راجع عن قريب الغالي زاده الجفه يبا زاده الجفه زود بلهيب يا عيني كافي بكا كافي بكا راجع عن قريب الغالي زاده الجفه يبا زاده الجفه زود بلهيب يا دار البارحة ما يهاني النوم أنا البارحة ما يهاني